بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة المطففين وهي مدنية رأي تعالى قارن حبيبها مكي بقرآن لكن قابل الله عليه الصلاة والسلام سورة مكية عيالي إكاد لجرتي أو قضبتي إكاد لجرين بيكاد الإساء سورة دان آيات كيدو صدر إليح آيات وحلقوا بالله يا دار الله دارنا يا ضدك معاملاتك ميزانك عمباك خفيفية وصد الله مترق علي سيانا هاي استعمالة ومرك سوق آذنا يا أن ضدك سفع عمغسو بيكتا عمغسو ميزانتا وقيسي بحين ايامنا مقصامية ووالكي اما ميزان فحلو ميزاني بيحكدي معي ارنت اصلفك حب الله ورسول رده ولي بوحيد اهد اوين بالدور بقي وللي اقواس نيسك عبسانين ان الله صعب بحين ايام مالين وين مالين تضطق اي ربي يرتي سيمان ايام وقيامه waxa suuradu ka hadashay fujaarta iyo abraarta waas qaybo oo quraanka in badan ku soo marnay waxa suuradu ay lagu khatimi doonaa dadka gaalada ah oo mujrimiinta oo muslimiinta ku jeestay si jiray marka dunida la joogay in ayagana lugu abaal marinayo jeesaas markii ay naarta galaan waylun lil mutaffifin alladheena idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun waylun yahlak lil mutaffifin dadka miizaanka iyo baaga nuqsaamiya oo tadfiifku waa nuqsaan wixii wax lagu miisaamayo ama wax lagu beegay koombo iyo wax itaaba nuqsaamiya wayrun halaag iyo hoog lil mutaffifiina kuwa wax nuqsaamiya iyo halaagaas u sugnaaday alladiina mutaffifiintaas idaktaalu cala annaasi dadka markay ka soo beeganayaan yastawfuuna soo oofsanaya xaqoodii awal kaam oo buuxa oo kaamil ah bay dadku ka soo qaadanayaan wa idaa kaaluuhum markii ay dadka kale u beegayaan aw wazanuuhum ama ilu miisaamayaan yuxsiruuna wa nuqsaamina markii dadka kale ay wax siinayaan oo laga beeganayo ama laga miisaamanayo miisaankii beegay wax ka dhimay alaa yadunnu ulaa'ika wasmiisa ka cabsanayn annahum ayaga mabcuusuuna in loo soo bixinayo liyowmin cadiim maalin weyn yowma maalin yaquumu nnaasu dadka ay usoo kacayaan lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigii abuuray oo maamulayo dhaqaalayna maalintaas miyeyse ka cabsanayn in loo soo bixinayo marka ay samaynayaan nuqsaaminta baaga iyo miisaan alladiina mutaffifiinta iyo halaag u sugnaaday weylkaas idaktaalu cala annaasi dadka markay ka soo beeganayaan kaylkii wa yastawfuuna wa oofsanayaan xaqoodii oo kaamil ah bay soo qaadanayaan wa idaa kaaluuhum markii dadka u beegayaan aw wazanuuhum ama ay u miisaamayaan yuksiruuna waa nuqsaaminayaan oo khasaarinayaan marka kaaluu lahum aw wazanuu lahum ilaahna wuxuu amray qur-aanka meelo ka mid ah in la oofiyo kaylka iyo miisaanka wa awfuu lkayla idaa kiltum wazinuu bilqistaasi almustaqiim dalika khayru wa axsanu ta'wiilan suuratu al-Isra' wa وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ سورة الرحمن صلى الله عليه وسلم ميزان كإن عدالة لغصة مايه وضطة ويقوم عملان ايان ألغا نقصامين قوم لنا له هلاقي أرنكاس وقوم شعيب وقصة مرني إن النبي بوذن التليين وشاقي إن أيضتك ميزان كوذي بوذن كوذ يستفرح وكت من ألا يظن أولئك dadkaas miisaanka iyo keelka nuqsaaminaya miyeysan u malaynayn annahum mab'uusuna illa soo bixinayo liyawmin cadiim maalin weyn miyeysa ka baqayn maalintaas ilaahay hortiisa istaagaya yawma wa maalin yaquumu an-naasu dadka isu istaagayaan li rabbil caalamiina caalamiinta rabbigoodii ayagoo qaawan oo kabala oo buriy qaba ee mowqifka la keenaya wuxuuna nabi kaleh sallallahu alayhi wasallam noo sheegay yoomkaas in qoraxda la soo dhaweynayo oo dadku ay dhididayaan dhididkii ka baxana oo qof meel u gaaro qof jilbaha u gaaro qof xudunta u gaaro qof maaratay naasaha u gaaro qof maaratay u gaara kalxamaha ama afka iyo dad harqiyada oo ayagan ay maashoorayaan dhidid ka da'ay marka waa maalin aad iyo aad u culus oo adag yoomkaas marka qofku iska ilaaliyo oo mucaamalaadka dadka uu si fiican uu maaratay uga soo baxo waana mucaamalaadka dadka bini'aadamka ah ay maaratay cadaaladda ku samayn karaan oo asaga gacantiisa ku jirta waliba yani laba maro kala gidisan waa sida uu ku soo qaatay hadduu ku bixiyo yani waa sidii laga rabay laakiin marna wax laga yaabaa miisaankan iyo baagan inuu laba shay kale leeyahay hadduu rabo oo marka dadka ka soo qaadanaya weel fiican ku soo qaato marka uu sii bixinaya weel kale oo asagu gaar u samaysa marka mucaamalahaas waa arrin khatar ah oo halaag iyo cadaab iyo ciqaab uu ka dambeeyo kallaa ina kitaaba alfujjaari lafii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabun marquum waylun yowmaidin lilmukadibiin waxaa la galayaa dadkii fujaarta ahaay masiirkooda iyo aayahooda siduu noqon doono kallaa waxa xaqaa sugan ina kitaaba alfujjaari dadka faajiriinta kitaabkooda lafii sijiinin sijiin inuu ku dhex yaalo sijiin waa meel xabsi oo kala sijni ila xabsigaa la yidhaahdaa marka waa meel ciriiri ah oo maaragtay culus halkaasa kitaabkooda la dhigay ina kitaaba alfujjaari dadka faajiriinta kitaabkooda acmaasha looga qoray lafii sijiinin sijiin meesha la yiraahdo ku jiraa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiin sijiin wuxuu yahay arrinkiisa la bumbuuniyo la weyneeyey sijiin marka qur-aanku sidaasuu ku caddeeyey in magacaas dadkaas fujaarta kitaabkooda la geliyey tafaasiilta qaarkood waxay leeyihiin taxta al-ardi saabica uu ku yaalaa oo meeshaasaa la gelinaya kitaabkoodii laakiin sijnigaas waa meel ciriiri ah oo aada maaratay u hooseysa oo qaab daran kitaabun marquum sijiinka marka waa kitaab wax lagu qoray oo wixii acmaashoodii loogu talagalay halkaas la geliyey kitaabun marquum waa kitaab wax lagu qoray oo laga faaruqay oon waxna lagu darayn waxna laga naaqusinayn waynun halaag yowmaidin maalintaas lilmukadibiina dadka wax beeniyey baa halaagaas u sugnaaday maalinta qiyaamada oo cadaabkaas ay ku jiraan cadaabkaas u sugnaaday mukadibiinta mukadibiintii baa marka la fasiray الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين مكذبين تاس أو فجار تاء الذين وقوا يكذبون بينيه بيوم الدين أبا المرنت إيا حساب تمارين تيدا إنو دعيه أي بينيه ما رأيس الاعتقاد سنة وانا فوق يستيام إن الجبتان تاس الذين يكذبون وذاتك بينيه بيوم الدين ما ننت يوم الدين لإلهه وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله حل ندمس وما يكذب به بيوم الدين يوم الدين ما بينيه إلا كل معتد قف حد قدبي وأفعاشيسة يا أخواشيسة قحد قدبي أثيم من هدر الدم ببدن ومحو شاكين أما أحبالا قادة أما أمارة الدودة فجور إيا أخاص منه وما يكذب ما بينيه به يوم الدين إلا كل معتد من حد قدبي وحدود يسودين تلو لغاية كتلابي حرام تمارتي نحقلي حلاشي كالقدبي أخير من عدنا الدم ببضان إذا تطلع عليه هذه اللغة الأخرية متكاس وحبينيي آياتنا آيات كان القرآن قالوا أوليها أساطير الأولين وضطك يوريه يقرأ أساطير وجمع أسطورة وحمارة لسكو ملوكي ولسكو كاني وأكاذيب إيوربانو ولسكو كاني وضطك يوروحي أي قال الجرين خرافات إيوحسو وإذا قيل اللهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إلى بسود الجيل أشد إلى القرآن بسود الجيل أساطير الأولين إليه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وبانيه هراء إيه مارت خرافاتك أو صوت رأي أو قلم يسوع لذكر أخرنا إذا تطلع عليه أدي متكاس لغض الأخرية آياتنا آيات كان القرآن قالوا إليه مر آيات إيه تطلع دي ليلي آيات القرآن كان القرآن لكن آيات وصام الرأي آيات الكوني كأهم معجزات كأهم إلا ليه لكن مرد التلاوة من القرآن قالوا إليه مرد القرآن لغو أخرية أو إلهي هذا الكيسة لقيسته نبي محمد أخرنا إياه أساطير الأولين وضدك وربينا هودي سيدة سنة كلا أرنت سيدة أن سيها أبا أشاكت معها أما سيدة سنة ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا وراك أساطير الأولين معها وإلهي كلام كيسي يا وحي كيسي والرسول كيسي محمد كسود دجيي أصغنا قلبي كيسي بامت كان لغا حرب أنه وحرميه كلا وحا الصغن أما يعني أرد السلام معها كلا ليس الأمر كما زعم بل اسكبدا هانا وحا مريري على قلوبهم قلوب تودا وحاقوق الله لكم مريري ما كانوا يكسبون ويحيي دنوبة يكسبدين باكم مريرو يعني حري قلب قودي فرانك وحلي رادا برتمرتي وسخضة ايضو فوشد وحاسم رام ناستماع وحاسم كعلا لكم جيان دبك وكلا مركي دبلو وشو وقرقراع حاك صداعي اسكا قامك كدك برتا فرام وما كدنوب تودي باصل أوروريس قلبي قودي بي حرتي وما كاس قلبي قودي ونقض المقدي دنوب تبقى كما سافي معا كلا أرم بسلام معا أي ملايين صادير الأولين القرآن كان كشاقان معا بل اسكدا رانا وحا مريري على قلوبهم قلوبته وحا كمريري ما كانوا يكسبون دروبتي اي كسبدين او فرها بدنات با كمريرتي كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا أرنكو سلاس أي شاقان معها إنهم أيقى عن ربهم رب قوضى يومئذ المالنتاس لمحجوبون ولقى حجابية وإلهي ما أركيان أركتذي ربي أي أركي لهايان حجابا لقى سارية وحلقى فهم أي أمركا هذه أيقى لقى حجابة ذاتك على إلا تصير ومفهومتي ولما منضوح آيات قارك وفقعد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجيال إفايا ورب قودا فيرنا أحاديث صحيحة ومتواترنا سلاسة نبو نوشاقي ومؤمنين إلى رب قود أركيان دارت آخرة أردت حقيقة وصل الليلة البدري ama day xafari tobnaada dadku ay u jeedaan waajib u tahay oo qofna aan laga xijaabin sidaas oo kan u arkay Imaam Shaafiicina sidaas u dalilsaday aayadaas mafhuumkeeda kala inna ma'rabbin yawma idin la mahjubun inay mu'miniintu arkayaan aayadana uu soo qaatay kala innahum ma'rabbihim ربي قوضى يومئذ ما انت اصطيام هذا لمحجوبون ولقى حجاب يقواس ثم إنهم أيغمك كذب لصاروا الجحيم نار الجحيم هاي قليا أيغو إلهي أركديس لقى حرمانيي بانار روضا ثم إنهم أيغو لصاروا الجحيم نار الجحيم هاي قليا ثم يقال الحلم ليه هذا جحيم الذي ومد كنتم أظهرين به جحيم تكذبون كوة بينية والله إذا أرتين يا توبيخ يا تقريع يا آد بلوس وجيدين يا وحقر يا وحلي النارتان ومد الإجلتين مجلتو يوم الدين مجلو على المرين إحسان مجلو أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ثم يقال وحلقوا ليه هذا عذاب كان الذي هو عذابك كنتم عذابين به عذاب كان تكذبون إن البينسان وعطيجة المجر حسابي عذابي حمجر markii laga baxay dadkii fujaarta ahay sida quraanka ku soo baranay usluubkiisa waxa hadda la sheegayaa abraar dadka baariyalka ku soo jeeyay kala waxa sugan oo xaq ah in kitabal abraar baariyalka kitabkooda la fi illiyina ma sarayn ku yahay iyo la fi sijin baa الحبس وكراهة وكجري وهوسيسة كنوا عليين أعلى مصير كوذا ومال كرو إن كتاب الأبرار باريال كتاب كوذا لفي عليين مال سريسة أي يهي هل كاسك الضمبين أيان آيه هذا عليين ما كان أخوذ من العلو وصرين شيء مركز أقر مركز آله يعني وينانا يواسع ونغانا أرنكي مركز عليين بالا ويناي شأن جيسا وما أدراك محاك وقيسيي ما عليون عليون وحييين مركز والله تأكيدي وحلي كتاب مرقوم وكتاب وحلو قري يشهده المقربون تطلق إلهي حقيسة لولا ويانا حاضرة وملايكتي بامارة التقيسة كتاب مرقوم وكتاب الله قري رقم هو مكتوب مفروض يشهده المقربون ضدك إله اللوت ويانا حاضرية إن الأبرار لفي نعيم وإن على الأرائك ينظرون إن الأبرار ضدك باريالك لفي نعيم نعيم أيه دحجران قيامة نعمة جوفتها إيا الجنة أيه كجران على الأرائك ينظرون سرير كركود بكفيرين أيان وحل السيئي وفضل إلهي وانضوء أيضا أمانين على الأرائك ينظرون سرير كركود بكفيرين أيان أرتدى أصدر قوي جيدين إيو ما أرتدى على إيو انت بورمانس كلا وحاسوا إنهم أيهو تعرف في وجوههم تعرف واحد قرنيسا في وجوههم وجيالك وذا نظرة النعيم نعمة دلال كذا هي افتين كذا لقرن تتصير برواقي سيئين ونعمة سيئين وجوه ذلك دالعا وقف مقلباتي سيئي وجهي سكم وقتامك في عينها وجهي سلاي قرن تعرف في وجوههم وجياركو ذا يقرن إيسا نظرة النعيم نعمة افتين كذا إيو فرح إيه كم مغضة يسقون ولو ورابنا يا من رحيق خمراء يا لغورابنا يا مختوم لختمي رحيق يعني ومقعيدة خمراء يسقون ولو ورابنا يا من رحيق مختوم خمراء لختمي قول الدبالي ختامه مسك وحلو الدبالي نوى مسك وعدوه وعرفان مسك وشيء أدوغة وآدو عرفان ختامه حلو ختمه الدبالي مسك وحيالا ضطل أي استعمالان أما شراب هنغذين وحكر هنغذين قفر به واسكله يعني كهرة لكن كانوا عليها ختام قدام بايا وسخمها روح نظيفة وقدق يعرفها ختامه مس وحلو ختمي وقدام بايا ومسك وقال عرفان وفي ذلك حارد الله سوى الشيكي يجنى داس ينعم داس فليتنافس هو ترتمين المتنافسون ضد ترتمي لمثل هذا فليعمل العاملون إلا متها أرن كان وكالا ضد شقين أيها شخصين أدوك ترتم إيوحا لقلا وحروك لقات العق وعلى ليه وفي ذلك أرن كان لصور شاقي وجنة إيوحا كجرة فليتنافس هؤلاء ترتمين المتنافسون ضدك ترتمية ما شاء سترتم متيسطة إلا ترتمه ومزاجه وحلو دريلو برحي والغداء من تصنيم وتصنيم إيش ليرات شراب نعصام الرادة فهر عينا يشرب بها المقربون تصنيم ومزاجه من تصنيم وحلو برحي الودري رحيقي ورحص الشاقني ومن تصنيم شراب كاس تصنيم كليرا هذا تصنيم كبركوا عينا إل يشرب بها أي كعبيان المقربون ضدك حق رب الله إيش هذا كعب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى ما غور يا مجرمين تا الدنيا مرك الجوجان تتك مؤمنين تا كل عيال الجري أو كل جساس الجري حقير الجري عندها سوء جميل جري أما ما رتي سوء الجميل جري تتك أيها المانتي مركي لتوى آخره ayaa nasaas loo jeesteen al-izaam jis al-amal inna alladheena kuwa ajramu dambabay kaanu waxay ahaayeen adduunada markii la joogay min alladheena aamanu dadka mu'miniinta ah yadhakuuna wa qasri jireen wa masakiinta miya janna galay أهؤلاء الذين أحسنتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة إن الذين ذاتك أجرموا الدنبابين كانوا وحياهايا في الدنيا من الذين ذاتك آمنوا إلهي الرمي رسوشيسا يضحكون قوك قصلا وإذا مروا بهم دي صامران يتغامزون وسئل جميلا أما رمزي وحلا استمالك عنتي سفن جرفره أما قبل فره إلى تركوه أفرصة وماشي صلاة رمزي وحلاساس عند الإلهي أفرصة وتصف وإذا مروا بهم عندي أي صامران مجرمين تان ذاتك مؤمنين تان دي صامران يتغامزون وأسئل جلين أما استمالك فره ايو اسوس ايو ذات كان مؤمنين تا واذا انقلبوا هذي اللابتان هو المجرمين تا الى اهلهم ميركودي انقلبوا واللابان ايان فاكهين اما فاكهين ايو فوق راحيسان ايان او سيدة فاكهادة اللو راحيستو انتظى شراب يعني مارتي فاكهادة خضارتا ساس ايو ذات كان حنتودي ايو وركودي اجسيس ايان ugu raaysan wa idan qalabu haday laabtaan kuwa mujrimiinta ah ila ahlihim rarkoodi iyo guriyahoodi in qalabu wa laabanayeen faakihiina ama fakihiina wala waqro ayagoo ku faakeysanaya oo maartay ku raaxaysanaya muuminiinta hadalka ay ka sheegayaan wa idha ra'awhum هذه أركان مؤمنين قالوا حدها إن هؤلاء كوان لضالون والمسيهين ودين ما يستان كوان وبتكتغي قوم كودي وحياء أمسنايين لغن كي وحاسي كتغي وإذا رأوهم مجرمين هذه أركان هم مؤمنين قالوا حدها إن هؤلاء لضالون والمسيين وضلي صحراكم التاقنة وحمصام الرئيس سورة المؤمنون أما قد أفلح إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون وإليه يعني ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني شقاوة المدينة يا مارتا نهو لسي سلاسة مكدتك عن مؤمنين تاء وحق الشيء وما أرسلوا أيضا المبدرين عليهم كركوا حافظين إلى إلالية dadka mujrimiinta ah looma dirsan inay mu'miniinta wax ka soo furaya oo amalkooda qowl iyo ficil luguma kala jir inay ayagu wax ka qabtaan malaa'ik baynaa diray karaama kaatibiin shughulkaas ayuu shaqaynaa wama ursilu alayhim mujrimiinta luguma soo dirin mu'miniinta haafidina inay ilaaliyaan marka maxay isku mashquulinayaan oo ay wax uga sheegayaan فاليوم ما انتي او قياما لجوغو الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاه من الكفار قال الله يضحكون قصريا سيدة الدنيا ذاين قصر فاليوم ما انتي الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاه يضحكون من الكفار قال الله يكون قصريا سيدة الدنيا ذاين قصريا على الأرائك ينظرون sariira korkooda ka fiirinayaan oo sida la yeelayo loo cadaabayo ama allay ka fiirsanayaan hal qawmi bal kuffar gaala malagu abaal mariyo malagu jaasay ma kaanu yafcaluna ay sameeyeen hawa mujas hal qawmi bal kuffar fuu wa thawabti malagu abaal mariyay oo malagu jaasiyay gaalada ma kaanu yafcaluna ay sameeyeen adduunyada oo istiizaa iyo nuqsaan iyo xaqirin iyo liidin hawal hawal jazaa'a wafaqan suratul inshiqaq wa makkiyah ayat keduna wa 25 ayat sana lawatan ayat suratan hora usamarnay labada ayadada hore suratada hore suratul takwir iyo suratul infidal bay lami tahay wixii ay ka hadlay labada suuradood baa iyaduna ka hadlaysa oo qiyaamada iyo adduunyada marka la gadinayo sida maarta la noqonayo waxa ka hadlaysa suuradan bini'aadamka adduunyada intuu joogo inuu ku jirayo dhib iyo silac ilaa uu maaratay ka dhinto ilaahay kala kulmo markaasna laba qaybood bay dadku noqonayaan dad mu'miniin oo wanaagsan oo kitaabkooda laga siiyey midig oo xisaabkooda u fudud yahay iyo dad maartay kitaabkooda laga siiyey waraa dhahri oo ayaguna maartay khasaaray waxa Ilaahay ku dhaaran doonaa dhowr shay hameenka iyo waxa uu kulmiyay shafaqa markii ay qorraxdu dhacdo guduudka maaratay meesha ku hara oo cawaarka ah iyo dayxu markuu kaamil noqdo waxaa lagu dhaartay bini'aadamka inuu marayo xaalad iyo maraaxil quraankiiba haddana maaratay loo laabtay oo la leeyahay maxay la rumay laakiin gaalada quraanka oo markii lagu dul akhriyo aysan u sujuudayn maxay sujuudaan ama ay rumeeyaan waaba beeniyeen بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقته السماء سمد إن شقت أدل دلاعظه وقيامته وأذنت أي مقرشات لقيسته ويأدعظه لربها ربك سمد الأدعيس وحقت لون الصده إلهي أدعظه أمر كيسة وإذا وقته الأرض ألقى muddat la fidiyo dhulkaan hadda buuro iyo god iyo waxu leeyahay laakiin hadda waa la saxinay muddat waa la fidinaya oo waa la waasicinaya waa la firaashaya wa alqat ardhi ay soo tuurto ma fiyaa wixii ku jiray oo ama dadkii ku dhac jiray ama macaadin iyo wax la wixii calooshada ku jiray wa takhallad ay bannaanka soo dhigto oo waxaas dhan bannaanka soo mariso wa aadinad li rabbiha rabbina maaratay ee adeecdo wa xuqad loona sugo adeeciddaas ilaahay ay adeecday amarkiisa iyo markaas ka jawaabtii oo laska jawaab wixii dhici lahaa markaas tacay jawaabta idaa waqtigii asamaa'u in shaqqat ay dilaacdo samadi baad dilaacaysa wa adinad li rabbiha rabbina maaratay ay dhageysato adeecdo amarkiisa waxa amrayo dildilaaca wa xuqad loona sugo inay adeecdo amarkii alle maxay raxmad diidi karto wa idaa waqtigii al ardu dhulka muddad la fidiyo la taago wa alqad ardhi ay soo riddo soo tuurto ma fiha wixii ku jiray wa takhallad ay bannaanka iska mariso oo ay khaali ka noqoto waxa ku jira marka aan noqdeen ama may ama maartay wax la wixii baadinkeeda la geliyay oo macaadin iyo wixii ku jiro kala ah wa aadinad li rabbiha ardhadu rabbigeed ay dhageysato maqasho wa xuqad loona sugo markaas baa wixii dhici lahaa lagu talagalay dhac قيامك يا أيها الإنسان بن آدم إنك أذيك كادح متسل عياتها إلى ربك ربك كدحا سلعد عمل يهلقا يشقى وابن آدم كجر فملاقيه سلع عاصنا ولا كل ميساء وحي أبا المريض وكسر حصلي وعملك خير يشر وعقل الوحرية فملاقيه يعني فملاق ربك ربي بالله كل ميساء مركز كبو أبا المرنة يا عمل كاغي يا سعي كاغي لوضع قول بمركبة متلازم واسكال لازم يا أيها الإنسان بن آذن إنك أذيك كادح متسل عياتي ودباتيسا إلى ربك ربك حقيسا وباهنتها كدحا يعني سلعب هذه الجرفات كجرى قف بنت كداعية شق الرادنية مرب ماركة وحلو مالة التبرية مرء نصرية ملح سلعة كجرية أو أركة سادات كسلية وصعدان لما كان جوجل ما لنت قف كان قاري إنه مالة الشقية إلى مفتح كدعوة وحلو كجرى مالتي صعد إيا شقو وكجرى مسينا مال الدنيا ده سيدي استوقف الدنيا وهلا أما أمارتي أما فخر إياي وشغينا يا صحابة فملاقيه وأنا لك كل ما يستكده إياه قاسمه يكسر بحي وعمل كيئات أسعير إيسي أشقين إيسي رفات كاقي وأنا لك كل ما يستكده فملاقيه ربك رب بها لكل ميساء مركز لغو حسابي أو لغو جازين يوئي متيستين واكا مركز وئي قفك نتيجة عمل كيسي إن سعيكم لشتى فاما من أعدى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لابد وديبه فأما من ضد أوتي السيئ بيمين كتابه كتاب تسخفك لك السيئ بيمينه لعن تنميني تغفك لك ساري فصوف مردا به أي أن يحاسب الحساب حسابا يسيرا حساب خضب وسهلنا عن عسر لهين واحتر بالحسابه أما من ضد من تواصل مرة تكوهر لفظي أهان ومفرد حق لفظي لكن حق معنى وجمع قفر يكون الله عيسى ضد بدن وكتاب كذا من يتلقى السيرة هل قفر يكون فسيرنا ودول بالله نهاية أما ضد أما من أوتي كتابه ضد كتاب كذا لقى السيرة بيمينه يعني تمريك فسوف يحاسب والله حسابا يا حسابا يسيرا حساب فضل أو سهلا بل حسابا وحاقه من مخاري مسلم حديث عائشة ورين يسوع والنبي عليه الصلاة والسلام أولي من نوقش الحساب عذب حساب قفك المفرق أولا رمك عشان حساب علما للقرة والعذاب عائشة مكوحي تري إلهي صمدهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا مركز النبي من ليس ذاك بالحساب متاس الليلي فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابك النقاش هاي ماها ولكن ذلك العرض كاسلك وبندق قفك عمل كي الله بندق يا أسامي أو علي عمكا ما سمعت ها تنكر المجد مركو وقال هذا اللي هاي شرق عراقو قرية هدن وكو داية فصف يحسن حسابا يسيرا ولكن من نوقش الحساب عدل لكن هذه تفاصيل ويدية وحسابة رسمية لقراء والعذاب وفي نوع عصر الحساب تمي لكن حساب يسير كل شيء waa mid ka qofka dambigiisa loo bandhigay hadana markuu qirtay la sidaayay wayan qalibu qofkaas waa laabanaya ila ahli reerkiisa uu laabanaya masruuran isagoo laga farxiyay oo aad maartay maqsuud u ah ilaahay abaalmarintiisa ku faraxsan wayan qalibu waa laabanaya ila ahli reerkiisa uu ku laabanaya jannada masruuran isagoo aad u faraxsan oo ilaahay wuxuu u siiyey abaalmarintan ku faraxsan laakiin awal adduunyada markuu joogay farax kuma jirin cabsigaa ku jirtay oo wuxuu ka cabsaday inay khaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar buu ka baqayay adduunyada marka baqdintii uu baqay abaalmarinteeda waxay noqotay in laga farxiyo markii uu tago aakhiro wa amaa man dad uutiya kitaaba oo kitaabkiisa laga siiyey waraa'a dhahrihi dhabarka gadaalkiisa qur-aanka meelo badan waxaan kusoo mar bishimaalihi buu cabiraa biyamiinihi bishimaalihi marka middaa mid saddexaad maahane waa bishimaalihi laakiin bidixdii baa xagga dambe laga siinay oo gacanta bidixda ah baa dhabarka laga siinayaa oo waa culus tahay amaa man dad uutiya kitaaba oo kitaabkiisa laga siiyey waraa'a dhahrihi dhabarkiisa gadaalkiisa oo gacanti inta lasoo laabo ayaa xagga dambe laga siinay fasawfa mar dambe ayuu yadcuu qofkaas u yeerayaa thubuuran khasaare iyo halaag iyo maaragtay yacnii cataabid uu qofku cataabayo thubuurkoo soo marnay laa tadcul yowma thubuuran waaxidan wadcuu thubuuran kahiiran marka waa yani calaacal iyo maaragtay halaag wayaslaa waa gelayaa saciira naar huraysa ayuuna gelayaa innahu kaana wuxuu ahaay fii aalihi adduunyada markuu joogay masruuran mid faraxsan oo aan ka fakarayn cawaaqibta dambe waxa ka horeeya xisaab iyo ilaahay uu hortegi doono laakiin qofkan amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya almawa fasawfa yadcuu thubuuran qofkaas kitaabkiisa laga siiyey dhabarka gadaalkiisa wuxuu mar dambe u yeelan doonaa thubuuran halaag iyo khasaaro wayaslaan saciiran naar saciiraana waa gelayaa sababtaas marka maxay taa ku mutaystay innahu kaana wuxuu ahaay adduunyada markuu joogay fii ahlii reerkiisa masruuran mid aada u faraxsan oo farax kibir ah ayuu ku jiray innahu dhanna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusa soo laabanayn oo ilaahay usoo laabanayn oon la xisaabayn bacda almowt innahu dhanna wuxuu maleeyey an lan yaxuura an lan yarjic yani inuusa soo laabanayn dhibashada kadib sidaasuu maleeyey bala waa soo laabanayaa ina rabbahu rabbigiisa kaana wuxuu ahaaday bihi midkaas basiiran mid ujeeda inta la soo celiyo oo sida lagu bilaabo lagu soo celiyo la abaal marinayaa camalkii uu shaqaystay balaa waa la soo celinayaa dhannigaas allan yaxuura ma jiro ina rabbahu rabbigiis kaana wuxuu ahaaday bihi midkaas basiiran mid arkaya ujeeda falaa uqsimu bishafaqi walleyli wama wasaq walqamari ida ttasaq latarkabunna tabaqan can tabaq falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bishafaqi cawaweerka markii yani xilliga maqribka laga baxo iftiinka guduudan oo yani ka muuqda jihadaas qorax udhac kaas waxaa la yidhahaa shafaq alaxmar marka waa midabkaas guduudkaa falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bishafaqi waxyaalaha ilaahay ku dhaarta marka si gaara baa ihtimaam loo siiyey ama ay uga duwan yihiin waxyaalaha kale qiima ku jira wal layli baa ku dhaartay hameenka wama wasaqa wuxuu jamciyay oo kulmiyay hameenku wax badan buu kulmiyay oo iftiinkiisa waxu jeeda maalinta mugdigiisa markuu yimaado wax badan baa ku jamacsan hala qorana soo baxay shar iyo balaayo dhan baa ku dhacay wal layli baa ku dhaartay wama wasaqa wuxuu jamciyay hameenku wal qamari baa ku dhaartay ila tasaqa markii uu dhameystirmo oo uu noqdo badr kaamil ah oo dayaxa afar iyo tobnaadka waa itisaqa marka hore bilaabanayo qamar lama yiraahdo waa hilaal baa lagu isticmaalaa laakiin marba marka ka dambaysa uu soo weynaanaya markuu dhammaystirto marka qamar ama badri wal qamari baan ku dhaartay ida tasaqa markuu kaamil noqdo dhammaystirmo oo uu maaratay iftiinkiisii iyo dhammaystirkiisii uu gaaro la tarkabunna kaasa ku dhaartay la tarkabunna waxaad fuulaysaan dabaqan xaalo dhac can dabaqin yani xaalo kale oo bini aadamka wuxuu ku jirayaa had iyo jeer marba sibuu ku jiraa yaraanu soo maray waa weynaaday waa duqoobay markii laftigiisa uu ku jira maraaxishii abuuritaanka nutfu ahaa calaqu noqday mudquu noqday haddana maarata waa la bedelay mar faqriguu soo maray mar barwaaquu soo maray mar colaaduu soo maray mar nabaduu soo maray marba siwa markaa tarkabuna dabaqan waa xaalo bacda dabaqin can dabaqin yani bacda dabaq xaalo kale ka dambaysa oo marba sibuu qofku yahay marba xaalad buu ku sugan yahay isku sid ma u dhamaysanaya dunyada mar shiduu ku jiraa mar wuxuu ku jiraa barwaaqo mar fakhri mar yani maaragtay hodantinimo mar caafimaad mar maaragtay wuxuu ku jiraa cudur marba sibu fama allahum laa yu'minuun wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun fama allahum maxaa dadka ugu wacan laa yu'minuuna aysan u rumaynayn ilaahay iyo maaragtay rusushiisa iyo yowmul aakhira wixii rumaynta loogu talagalay waxay la rumayn laayihiin yowmuddiin fama allahum laa yu'minuun yani ma allahum waa tacajub ayu shayin lahum laa yu'minuun maxaa ku dhacay ugu wacan aysan u rumaynayn wa idaa quri'a calayhim haddii lagu dul akhriyo alqur'aan qur'aanka laa yasjuduuna maxay la sujuudi laayihiin aayaadka ilaahay marka lagu dul akhriyo ayagoo aayaadka ilaahay weynaynaya karaamaynaya ixtiraamaya maxaa ku dhacay bal iska dhaaf inay u sujuudaan ama rumeeyaan qur'aanka alladiina kafaruu kuwa gaaloobay yukadibuuna waa la beeninayaan oo dabeecadooda waxaa ka mid ay maxaligooda inay beeniyaan oo canaad iyo mukhaalafo xaqa ay hadi jeer ku jiraan bal iska dhaaf inay rumeeyaan alladiina kafaruu yukadibuun kuwa maarta gaaloobay qur'aankay beeninayaan iyo aakhiradii wallaahu alla aclamu asaga u ogaal badan bimaa yuucuuna waxa ay maaratay jamcinayaan oo ururinayaan ama ay weelaynayaan waxa ugu jira yacni fakarkooda ilaahayna ka warqabo wallaahu aclamu bimaa yuucuuna wax ay kulminayaan ilaahay baa u aqoon badan fabashirhum kuwaas ugu bishaareh bicadaabin aliim cadaab xanuujiya bishaarada marka asalkeeda waxa ay u badan tahay shayga wanaagsan in laisugu bishaareeyo oo faraxa janna iyo awlaad iyo maaragta caafimaad iyo wax fiicana laisugu bishaareeya laakiin qur-aanku meelo badan wuxuu ka soo cabiray cadaabka in la leeyahay fabashirhum bicadaabin aliim marka waa loo sheegayaa oo loo khabra fabashirhum waxaa u sheegtaa oo ugu bishaaraysa nabi maxamedow kuwaan qur-aanka beeniyey iyo alle iyo rusul iyo qiyaamo بعذاب أليم عذاب حنوجية إلا وطلق علي وبشاره إلا الذين قوهدان عذابه بشارين آمنوا إلهي النبي الرمي وعملوا الصالحات أعمال ونعسن السمية واصلهم بشارين إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كواس أيها ما الله بشارين أيها عذاب اللهم أيها إليهم أجر أبا المرد بإليهم آخرة غير ممنون غير مقدوع وعلقين أجر سسعة اللهم أجر كوا إلهي يرسوش سرمي أعمال ونسمى السمي اللهم أجر أبا المرد بإليهم غير ممنون وعلقين الله أعلم.